قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف تلك المتعلقة بنبي الله لوط صلى الله عليه وسلم وما حدث من قومه وما وعظ به قومه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لوط عليه الصلاة والسلام كان في زمن نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهو من الفئة القليلة المؤمنة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه السلام آمن به قوم قليلون جدا، منهم لوط صلى الله عليه وسلم. فإذا لوط من فضل الله ثمر من ثمرات إبراهيم عليه السلام، ولإبراهيم عليه السلام فضل في ذلك، فدعا إلى هدى فاتبعه لوط، فلإبراهيم عليه السلام أجر. فلوط كان في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال بعض العلماء كان ابن أخيه، كان ابن أخيه، لكن هكذا قال النسابون، ولا أعرف شيئا مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. قال تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام: فآمن له لوط. فآمن له لوط أي صدق به لوط عليه السلام، واتبعه لوط عليه الصلاة والسلام. فإذا من ناحية الزمنية لوط في زمن الخليل إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وقد يتزامن أنبياء، يكون عدد من الأنبياء في زمن واحد كيوسف وأبيه وإخوته على قول من قال بنبوتهم، كيحيى وزكريا، كسليمان وداود، كموسى ويوشع وهارون في زمن واحد. فلوط آمن بإبراهيم صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، فالذي قال إني مهاجر إلى ربي هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إذ قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فالأمم ترتكب جرائم قوم لوط، أتوا بعد عاد وثمود، عاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، كانوا جبابرة ومتقدمين في العمران، أهلك الله هذه الأمم. وجاء بعدهم أنبياء لم تذكر أسماؤهم، وجاء إبراهيم عليه السلام خاصة قوم من الجبابرة الملاحدة، أحدهم يقول أنا أحيي وأميت ويدعي الربوبية والإلهية. الشاهد أن فئة مؤمنة آمنت بإبراهيم عليه السلام وكان منهم لوط، والدليل على أنه ثم فئة آمنت بإبراهيم غير لوط أيضا قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله. تفشى في زمن الخليل إبراهيم عليه السلام الشر والفساد، وانتشر وتفشى الشرك أيضا. إبراهيم عليه السلام كان بالعراق وانتقل أحيانا إلى الشام وانتقل أحيانا إلى مصر وانتقل أحيانا إلى مكة حفظها الله. إبراهيم انتقل. فعلى ما ذكره المفسرون أن إبراهيم عليه السلام أرسل لوطا عليه السلام إلى بلاد الأردن من بلاد الشام لما سمع أيضا عن أهلها أنهم أهل شر وفساد وشرك وفواحش لم يسبقوا إليها، أرسل لوطا داعيا إلى الله في بلاد الأردن في بلاد يقال لها سدوم في بلاد الأردن. فإبراهيم أرسل لوطا على ما ذكره المفسرون إلى بلاد سدوم من بلاد الأردن يدعوهم إلى أمرين: الأمر الأول توحيد الله، الأمر الثاني ترك الفاحشة التي اشتهروا بها، فقد اشتهروا بفاحشة لم يسبقهم أحد في التأريخ بها وهي إتيان الذكران من العالمين. حتى قال بعض المفسرين: لم ينزو رجل على رجل قبل زمن لوط صلى الله عليه وسلم، قبل قوم لوط. وقال عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي: لولا أن الله ذكر قوم لوط ما ظننت أبدا أن رجلا ينزو على رجل. فالحاصل وكلام الله صدق وقول الله حق أن قوم لوط أتوا بفاحشة لم يسبقوا إليها أبدا من أحد من العالمين عياذا بالله، وكانوا يصنعون ذلك جهارا نهارا لا يتوارون به ولا ينخنسون، إنما يجهرون بذلك في الشوارع. يعني مثلا أنت ممكن رايح القاهرة كمين استقبلك انزل شتمك ضربك متحمل، لكن هؤلاء ليسوا كذلك، يعملون كماء في الطرقات يرون الرجل ينزل يفعل فيه الفاحش عياذا بالله، ويأتون في ناديهم المنكر، يعني لا يفعلونه سرا لا عيانا بيانا كما يفعل كفرة الإنجليز الآن وكفرة السويديين وكفرة الفرنسيين وغير هؤلاء الكفار. الآن أحيانا تنشر مقاطع أن أحدهم يعلو الآخر أو يعلو امرأته في الشوارع وهم يصفقون له، بهائم أشد من البهائم والله. ويأتي أحد يقول عندهم أخلاق، أي أخلاق هذه؟ أي أخلاق هذه التي تزعم أن الأوروبيين عندهم أخلاق وأن الأمريكان عندهم أخلاق وأن الروس عندهم أخلاق؟ لا، أضل الخلق سبيلا، أكفر يعني من أكفر خلق الله. فقوم لوط كفانا الله شرهم وشر أفعالهم كانوا يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين. أنكر عليهم لوط عليه السلام ذلك فقال: أتأتون الفاحشة، أتأتون بمعنى أتفعلون. قال تعالى: واللذان يأتيانها منكم، يأتيانها بمعنى يفعلانها منكم. قال: أتأتون الفاحشة. ومن هنا نأخذ أدبا في النقل، يعني إذا حدث حدث في الناس وكانت كلمات الحدث التي ينقل بها كلمات ليست بكريمة فلا تنقل الكلمات القذرة، لا تنقلها، إنما انظر إلى تعبيرات الكتاب العزيز: أتأتون الفاحشة، أتأتون الفاحشة، تعبير يحفظ الحياء، يحفظ الحياء. تقرأ الآية في بيتك، تقرأ الآية مع أولادك مع بناتك، لا يحصل هذا التقذر، لا يحصل تقذر أبدا من قراءة الآية. الآن الفجر في وسائل الإعلام يتناولون القضايا بأقبح الألفاظ ولا يستحيون ولا يتورعون. فكن مؤدبا في نقل الحدث، كن مؤدبا في نقل الحدث إذا احتاج الحدث إلى نقل، وإلا فإن ننقم على صفحات الحوادث في بعض الجرائد، صفحة اسمها صفحة الحوادث أو جريدة اسمها جريدة الحوادث، تنشر الخبر وتنشر الفاعل وتنشر أركان الجريمة، هب أن الفاعل هذا أراد أن يتوب وأنت فضحته على رؤوس العالم كله على رؤوس الأشهد، كيف يتوب؟ فصفحات الحوادث هذه صفحات شر تشجع على الإجرام وتهتك الأعراض وتهتك الأستار وتحول بين الناس وبين التوبة وبين الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا بها يستقل الناس الإجرام، فيوما تراهم يدندنون على حادثة مثلا كحادثة فاحشة مثلا، الناس تستبشع بعد ذلك تهون المصيبة شيئا فشيئا، بعد ذلك يقولون فاحشة فعلها شخص مع محارمه، فاستبشعوا الناس وبعد ذلك تهون الفاحشة تفعل في الطرقات، استبشعوا الناس وبعدها تهون. ولذلك فإن الله قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقد نقل بعض المفسرين قولا أرى أنه يستحسن ذكره، قال أنا كنت في بلدة إذا سمعنا عن رجل شرب الخمر كل البلدة تكره هذا الشارب الخمر، إن تقدم لشخص يتزوج ابنته كل الناس يرفضونه، إذا شخص ارتكب جريمة القتل كل الناس يأبون أن يجالسوه أو يزوجوه. فانتقلت إلى مدينة كبيرة وسماها، فإذا بالخمر تباع في الطرقات وإذا بالقتل ينتشر كل يوم في الإذاعات قتل، أصبحت لا أجد كراهية لشربة الخمر بعد أن كنت أكرههم غاية الكراهية، كل يوم أشوف مسطول أكره من ولا من، أهل البلدة مكسرون من ذلك. فالحديث عن الجرائم يهونها، ولذا يقول علماؤنا وأئمتنا يستحب الإجمال عند ذكر الشر والتفصيل عند ذكر الخير. يعني إذا ذكرت كيف أن الله نجاك قل الحمد لله، فصل في هذا تفصيلا حتى تشوق الناس إلى سؤال الله وإلى دعاء الله أن الله كيف وأخرجك من المأزق الذي كنت فيه. أما في الشر أجمل القول إجمالا. قالت امرأة قال يوسف هي راودتني عن نفسي، كلام مجمل يدافع به عن نفسه مع غاية من الأدب وعدم التهتك أبدا. قال لوط عليه السلام أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ قال إنكم لتأتون الرجال عياذا بالله شهوة من دون النساء. في الآية الأخرى إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، تقطعون الطرق، وتأتون في ناديكم المنكر. النوادي علنا ويفعلون الأفعال القبيحة، ذكر العلماء عددا من الأفعال القبيحة التي كانوا يفعلونها ليس هناك لها مستند في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نما بعضها من الإسرائيليات أنهم يتظاهرون في المجالس ويمزحون ويضحكون بفعل هذه القاذورات في المجالس، يتعرون في المجالس أفعال قبيحة لأن لوس الأذهان بذكرها. قال وتأتون في ناديكم المنكر، هنا قال إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، اجتزأ الرجال بالرجال واجتزأت النساء بالنساء، بل أنتم قوم مسرفون تجاوزتم الحد في الفحش. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، كالذي يحدث الآن يا إخواني حتى في بعض بلاد مصر، فاسقات يقول أبعدوا المنقبات أبعدوا المحجبات، حتى المحجبات التي تكشف وجهها لكن مغطية شعرها تقول لك أبعدوا المحجبات عن النوادي عن أماكننا. في بلاد الكفر يفعلون شواطئ للعراة ممنوع، الذي سترت نفسها ولو بأدنى شيء أن تدخل في هذا المكان. وأصبحوا يلومون المتعففين ويلومون المحجبات والمسائل تدريجية يا إخواني، لأن في الجامعات المصرية يخرج رئيس جامعة لا خلاق له يصدر قرارا بمنع المعلمة التي سموها الدكتورة من التدريس، ويسمح للسافرة الوقحة التي كشفت عن ساقيها وكشفت عن ذراعيها وكشفت عن شعرها بالتدريس، والعياذ بالله فطر منتكسة. فهنا قوم لوط يقولون أخرجوهم من قريتكم، نخرجهم من قريتنا، ما الجريمة التي ارتكبها لوط عليه السلام والتي ارتكبها أهل بيته، التي ارتكبها لوط والتي ارتكبها أهل بيته، جريمة في عرف الكفار، جريمة، إنهم أناس يتطهرون. وهكذا الفطر إذا انتكست وانتكست كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض كالصفا لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فإذا أظلم القلب رأى الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. أخرجوا آل لوط من قريتكم، ما الجريمة؟ إنهم أناس يتطهرون. أصبحت جريمة، جريمة عند أهل الفسق والفجور أن القوم لا يأتون الفاحشة. أبعدوا المنقبات عن الجامعة. لماذا يا أخي؟ عفيفة، إذا سألتمون متاعا فاسألهن من وراء حجاب. لا، هذا الكلام ليس بمقبول عند هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس والعياذ بالله. قال قوم لوط: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ويشاء الله سبحانه، وهو الهادي الذي لا هادي لمن أضل ولا مضل لمن هدى، أن تكون امرأة لوط من بين الأقوام الشريرين الفسدة. نعم، كما قال ابن عباس: لم ما بغت امرأة نبي قط، إنما كانت تخون في الدين، كانت تدل القوم على العورات وعلى أضياف نوح ولوط عليه السلام. ضربت مثلا مع امرأة نوح للكافرات، فكانت تخون لوطا عليه السلام تدل على أضيافه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين الباقين في الهلاك والعذاب. وتفصيل ذلك في سور متعددة من كتاب الله: في سورة الذاريات شيء من هذا، في سورة الحجر شيء من هذا، في سورة النمل شيء من هذا، في سورة الصافات شيء من هذا، في عدة سور، وتكرار المسألة في عدة سور للدلالة على أهميتها، للدلالة على أهميتها. فتجدها في سور مكية وتجدها في سور مدنية للدلالة على أهمية هذا الحدث والتحذير من هذا الخطر. اشتد فسادهم، ولوط عليه السلام يذكر ليل نهار، كما وشان الأنبياء: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. أذكرهم تذكير المشفق عليهم الخائف عليهم، كل ذلك ما زادهم إلا نفورا. فماذا كان؟ أرسل الله ملائكة كراما لما أراد تعذيبهم، لما أراد تعذيب قوم لوط. فمرت الملائكة الكرام بإبراهيم عليه السلام على ما سبق بيانه في الذاريات، ملائكة كرام أتوا إبراهيم عليه السلام كأضياف، والضيف له حق، الضيف له حق. وكان الخليل كريما. وقد قال بعض العلماء إن أول من بالغ في إكرام الأضياف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان كريما عليه الصلاة والسلام. طرق بابه ناس لا يعرفهم، وجوههم حسان، قوم غرباء لم يسألهم ابتداء من أين أنتم، طيوف حلوا عليه أولا يأخذون حق الضيف، وبعد ذلك يبدأ التخاطب والتحادث. ضيوف قدموا عليه فبالغ في إكرامهم وبسرعة، وهم جلوس تسلل في خفة وخفاء كما قالت على فراغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين انتقى أفضل العجول عنده وطبخه بأجود طرق الطبخ وبسرعة. أجود طرق الطبخ أن يكون اللحم مشويا حنيزا، حنيزا على الجمر، هذا من أفضل الطبيخ. لم يطبخه رديئا حتى يترك الطعام، بل بالغ يحب أن يأكله عنده، يحب أن يكرمه عنده. فذهب في خفة وخفاء، لم يسألهم كما يسأل البخلاء أكلتم أم لم تأكلوا، إنما راغ في خفة وخفاء إلى أهلي، فجاء بعجل سمين وطبخه بأحسن أنواع الطبخ حنيز مشوي، وقربه إليهم، ألا تأكلون؟ ألا تتفضلوا علينا بالأكل من طعامنا؟ وكرر ليس كمن يقول لآخر تعالى عشيك تعالى غديك، يظهر أن المنة له، لكن إذا قلت هل تتفضل علي بأن تشرف بيتي، تفرق في الضيافة والأدب. قال فقربه إليهم قال ألا تأكلون، يتمنى أن يأكلوا عنده ويحب أن يأكلوا عنده، ليس كالقائل رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمك، فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى، فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك. لم يكن كهذا، إنما قربه إليهم قال ألا تأكلون، رأى أيديهم لا تصل إلى الطعام نكرهم، وأوجس منهم خيفة، أوجس منهم خيفة، قال لهم إنكم قوم منكرون، منكرون. عادة العرب إذا لم يأكل عندهم الشخص يعرفون أنه يضمر لهم شرا، أن من لم يأكل عندهم يضمر لهم شرا، أما إذا أكل عندهم فكالاصطلاح المصري وإن لم يكن له أصل العيش والملح ولا، لكن من لم يأكل عندهم ظنوا به سوءا أنه يريد الفتك بهم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، فأخبروه بهويتهم لما خاف يرحمك الله، ولا يشرع لك أن تترك أخاك خائفا، بل إذا خاف طمئنه. قالوا لا تخف، قالوا لا تخف. سألهم ما خطبكم، ما شأنكم، ما خطبكم، ما شأنكم؟ قالوا لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، نحن متجهون في طريقنا إلى مدائن قوم لوط لتدميرها، إن أرسلنا إلى قوم لوط. وعربا كانت امرأته قائمة، بشروها ببشارة على في طريق ذهابهم، وامرأته قائمة، قائمة بالخدمة بالمساعدة، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت متعجبة، صكت وجهها، ضربت بيدها على رأسها تعجبا، قالت آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. الشاهد أن الله بشرها، الملائكة بشروها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. قال لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. الشاهد أن إبراهيم عليه السلام وسبحان الله ما أرأف الأنبياء بأممهم، بعد أن ذهب عنه الخوف وعلم أن الملائكة في طريقهم إلى تدمير قوم لوط ومحوهم، بدأ يطلب المهلة، يطلب الإمهال، اتركوهم بعض الشيء لعلهم يتوبوا، لعلهم يرجعوا، لا تبادروهم بالعذاب. سبحان الله ما أشفق الأنبياء على أممهم. قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يقول اتركوهم بعض الشيء، خففوا عنهم العذاب، اصبروا عليهم، ولكن الجدال ليست له فائدة إذا قضى الله أمرا. فقالت الملائكة: يا إبراهيم أعرض عن هذا الكلام، لا جدوى فيه فلا تتكلم. فعليه إذا لم يكن في الكلام فائدة يشرع لنا السكوت، إذا كان الكلام ليست له فائدة فمن ثم لا أتكلم. ولذلك قال تعالى لمريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذا أتيت بالطفل تحملينه، من أين أتيت به؟ قلت جاءني ملك وفعل معي كذا وكذا، لن يصدقوك، فأولى لك أن تسكتي. وفي الحديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، لمن ترك المراء ولو كان محقا. وقد قال تعالى لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في شأن الفتية أصحاب الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، إلى أن قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فيشرع الصمت إذا لم يكن في الكلام نفع وفائدة. قالت الملائكة للخليل: أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود غير مدفوع. إبراهيم يقول لهم: إن فيها لوطا، كيف تدمرون البلاد، كيف تدمرونها وفيها لوط مؤمن وأهل بيته مؤمنون؟ قالوا: نحن أعلم بمن فيها، نعرف من الموجودون فيها علما أفضل من علمك، نحن أعلم بمن فيها، لننجينه أهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. انصرفت الملائكة من عند إبراهيم عليه السلام، ودعوه أو ودعهم الرجل الصالح، قد يرى الملائكة أحيانا، رآهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. انصرفوا من عند إبراهيم في طريقهم إلى مدائن قوم لوط. طبعا هم لا يمشون مشيا كمشينا، ولكن في الحال وصلوا إلى مدائن قوم لوط. دخلوا على لوط أيضا في صورة شبان حسان في غاية من الجمال. دخلوا أول ما رآهم سيء بهم، الشخص يفترض أنه يفرح بالأضياف، ولوط اغتم عليه السلام، ليس كراهية للضيف، بل الأنبياء أكرم الناس، ولكن حق الضيف علي أن أدافع عنه، وأنا أعرف قومي أشرارا، سيأتون يفضحونني مع هؤلاء الأضياف، ماذا أصنع؟ قال تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، أي سأو قدومهم، ليس بخلا والله أبدا، فالأنبياء أكرم الخلق، ولكن ضع ظنا على الأضياف، ظنا على رب أن يعتدى عليهم، حريص على الأضياف أن لا يعتدى عليهم، ولكن ماذا يصنع بين أمرين عظيمين؟ أضياف أتوه لهم حق، لا يستطيع أن يقول لهم ارجعوا، هؤلاء أضيافك، الضيف له حق، ليس كأهل زمننا تتركه في الشارع يتصرف. الضيف له حق عظيم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، الضيف له حق. لم يقل لهم ارجعوا لا أريدكم أبدا، فسيسأل عن ذلك بين يدي الله، إن لضيفك عليك حقا. وبين شر عظيم قادم عليه يتوقعه، وإذا تركهم في البلدة إلى من يذهبون؟ هل يذهبون إلى أشرار؟ فلازمه أن يؤويهم وأن يدافع عنهم قدر جهده واستطاعته، وليقضي الله أمرا كان مفعولا. دخلت الملائكة في صورة شباب حسان بيت لوط عليه السلام، وفي البيت شريرة لا يعلمها لوط، الله يعلمها، لا يعلمها لوط، إذ أنها تظهر كل مودة وكل محبة، لكن في الخفاء هي كافرة لا تقر برب العالمين سبحانه وتعالى وبوحدانيته. ذهبت وبسرعة إلى قومها، ذهبت وبسرعة إلى قومها الأشرار، إلى كبار الأشرار في البلدة، كبار المجرمين، فأخبرتهم بالذي حدث، فإذا بهم يأتون وقد استعرت بهم الشهوة البهيمية وقادتهم انقيادا سريعا. لما سمعوا عن جمال وحسن الملائكة عليهم السلام يحسبونهم شبانا كما قالت امرأة لوط، فجاءه كما وصفهم ربي بقوله جاءه قوم يهرعون إليه، يهرعون إليه، قادتهم الشهوة البهيمية وجاءوا مسرعين من كل صوب وحدب. أتت طليعة سيئة، كبار المجرمين في قوم لوط أتوا مسرعين، وكم تجمع من كبراء، وكان في التجمع حتفهم وهلاكهم، كم تجمع كبراء ومترفون، وكان في التجمع حتفهم وهلاكهم، أتوا مسرعين يطرقون باب لوط عليه السلام. خرج لوط عليه السلام فرأى المنظر، قال هذا يوم عصيب، هذا يوم عصيب، وبدأ يدفع قدر جهده وقدر استطاعته عن أضيافه، يذكر بالذي يستطيع أن يذكر به، اتقوا الله، لا تخزوني في ضيفي، بناتي أزوجكن بناتي، ستزوجوا بناتي في الحلال، هن أطهر لكم، يخفف في المهور، لا أريد مهورا، لكن تزوجوا الحلال الطيب. يقولون لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، هم لا يحبون البنات ولا يحبون النساء، عياذا بالله من انتكاس الفطر. فقال لوط عليه السلام وهو بشر والأنبياء بشر، قال لو أن لي بكم قوة، أي لو كانت لي قدرة على منعكم أو آوي إلى ركن شديد، لي عائلة أو قبيلة كبيرة تساعدني في دفع شركم، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هنا يقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى خير الناصرين، ولكن مع شدة الكرب. قال لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. حينئذ طمأنته الملائكة لما بلغ به الكرب مداه وبلغ به البلاء ذروته. طمأنته الملائكة بقولهم يا لوط يا لوط. هنا المفاجأة، ماذا تريدون؟ أنا في مأزق وابتلاء شديد، ماذا تريدون؟ قالوا إنا رسل ربك، إنا ملائكة من عند الله، لن يصل إليك، لن يستطيع أبدا الوصول إليك بسوء ولا بمكروه، فأسر بأهلك بقطع من الليل، اخرج أنت وأهلك المؤمنون بك وأهل بيتك، إذا مضى شطر من الليل أغلبه عند السحر، اخرج أنت وأهل بيتك وكن أنت في الخلف لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، اتركها معهم إنهم مصيبوها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. هكذا زال الهم عن لوط عليه السلام. ولكن إلى ماذا انتهى الموقف؟ الأشرار ما زالوا على الباب، الأشرار ما زالوا على الباب. قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. قام جبريل على ما ذكره جمهور المفسرين، ضربهم جميعا بجناحيه فأعمى أبصارهم جميعا، أعمى أبصار هذه الطليعة الشريرة المفسدة، كما دمرت الطليعة الشريرة من قوم صالح الذين قال الله في شأنهم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، كما أن الله أبادهم. خرج جبريل إلى هؤلاء النفر كبار القوم الذين أتوا وشهوتهم مستعرة، ضربهم بجناحيه فأعمى أبصارهم. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. انصرفوا وقد أصابهم العمى، انصرفوا صرفهم الله وقد أصابهم العمى. وكان من الجدير بالقوم أن يتوبوا لما أصاب كبارهم العمى، ولكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بدأ القوم يخططون لغزو دار لوط عليه السلام مرة أخرى، ولكن يظنون أن الغد قريب وسينال مأربهم. خرج لوط كما أمره الله آخذا بالأسباب، أسباب السلامة والنجاة. أسر بأهلك بقطع من الليل، أستر في الظلام، أستر واتبع أدبارهم، كن أنت في الخلف وأهلك يتقدمون، امنع أي واحد من أهلك أن ينظر إلى الخلف أبدا، لا تفكر لا في دار ولا في بيت ولا في غنم، لا تفكر في أي شيء، اخرج أنت وقومك سريعا عاجلا غير آجل من هذه البلدة الظالم أهلها. أسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنهم مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ بلى قريب. خرج ممتثلا في الثلث الأخير من الليل مع الدعاء والرجاء، فهذا وقت ينزل فيه ربنا إلى سماء الدنيا، هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ خرج هو وأهله، وبمجرد أن خرجوا من البلاد فارقوا البلاد، وإذا بجبريل عليه السلام كما قال جمهور المفسرين يأتي إلى هذه القرية يقتلعها من أصلها ببعض جناحه يرفعها إلى السماء. قال العلماء إلى السماء مسافة شاهقة، سمع للكلاب نباح وللأطفال والنساء صياح، والكل في فزع شديد، وقلبها رأسا على عقب، وليس كهذا فحسب، بل أتبعوا بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. كل حجر عليه اسم الشخص الذي سيقتل به فضلا عن السقوط الذريع الشنيع المراعب المخوف المؤول، إذا بحجارة من سجيل، حجارة من طين متحجر، كل حجر سمي عليه صاحبه. قال تعالى: وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، معلمة من عند ربك، وكل ظالم ربي قادر على أن ينزل عليه مثل هذا، وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. فيقال لهؤلاء الكفر الأوروبيين: توبوا إلى الله، فليست الحجارة التي أرسلت على قوم لوط ببعيدة عنكم، بعيدة منكم. قال تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. قال تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. هكذا كان العقاب. وقد اختلت تعددت أقوال العلماء في من فعل فعل قوم لوط كحد من الحدود الشرعية، فمن العلماء من يقول يقام عليه حد الزاني بكرا كان أو سيبا، سيب بالرجم وبكرا بالجلد 100 جلدة مع التغريب. وفريق قال يقتل الفاعل والمفعول لما ورد في الخبر بذلك وإن كانت في صحة الخبر نزاع، وفريق قال يؤخذ إلى أعلى شاهق ويلقى منه ويتبع بالأحجار كما فعل بقوم لوط. لكن نقول هذا الأخير لم يرد على عهد رسول الله، فأجاب مجيبون بأن فعلة اللواط على وجه الخصوص لم تكن ظهرت في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل أن النبي أقام حدا على من فعل فعل قوم لوط. وكانت العرب مع كفرها تستنكف أن تفعل ذلك، إذ كان من استنكافهم كعرب فضلا عن كفرهم، كان من استنكافهم أن يقول قائلهم كما روي عن أبي طالب إذ كان كافرا وابنه علي وليحرر السند، قل له ابنه يا أبت اسجد لله يا أبت، يقول لا تعلوني إستي أبدا، لا تعلوني إستي أبدا. كان هذا تفكيرهم، فكيف يسمح لشخص أن يفعل به ذلك؟ لذا لم يأتي شيء على عهد الرسول كالذي ورد في الزنا. الزنا ورد أن النبي رجم ماعزا ورجم الغامدية وقال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وجلد الرسول أقواما وجلد الصحابة أقواما. أما فعل قوم لوط فلم يكن متفشيا، فالله الله في الأعراض، والله الله في الحياء، الله الله في ديننا. علينا جميعا بارك الله فيكم أن نحافظ على ديننا وأن نحمي حوزة الدين قدر استطاعتنا، ونبذل لنصرة ديننا ما استطعنا من مواجنا وأموالنا وأنفسنا وأولادنا، والمحفوظ من حفظه الله، وإن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.